ولا تنقص ميرتنا تنقيسا. وقال وأعطاني من كل ذابحة زوجا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من أحاديث فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وختم به الفضائل المتعلقة بها، وهو حديث طويل يعني فيه هذه القصص والحكايات التي كانت يعني عند هؤلاء هذه النسوة يعني في الجاهلية. وأولا الحديث يدل على أن جواز مثل هذه الحكايات والتحدث بها يعني للتسلي يعني معرفة يعني ما حصل أو ما ذكر يعني عن العرب يعني في الجاهلية. وكذلك أيضا يعني فيها أن المجهول لا غيبة له، وذلك أن هؤلاء النسوة التي يتكلم لأزواجهن غير معروفات وأزواجهن غير معروفين، يعني فمثل ذلك لا يعتبر من الغيبة، وإنما الغيبة إذا كان يعني شخص معين يعني عنده صفات ليست بطيبة ثم إنه يتكلم فيه بغيبته، فهذا هو الغيبة كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله، قيل له سئل عن غيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والحاصل أن الحكاية أو الصفة كانت لشخص يعني غير معروف لا في شخصه وذاته ولا في صفاته، لأنه أحيانا تكون الصفات تدل على الشخص وتوضح الشخص وتنصرف إلى الشخص، فمثل ذلك يكون من الغيبة. أما إذا كان يعني مجهول فإن هذا لا يدخل في الغيبة. ثم أيضا في هذا يعني دليل على يعني حفظ عائشة رضي الله عنها وعلى نباهتها، وأنها يعني حفظت يعني هذه القصص وهذا الكلام الذي فيه يعني بعضه يعني فيه غرابة في اللغة، وقد حفظت هذه القصص وحكتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على يعني جودة حفظها وعلى تمكنها من الحفظ، وعلى إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لها يعني على ما حكت وأنه لم يكر عليها. وأيضا فيه أن التشبيه لا يلزم أن يكون مطابقا للمشبه يعني في كل شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، ومعلوم أن هذه الصفات الكثيرة والأشياء الكثيرة التي ذكرتها يعني ليست حاصلة يعني وليست يعني موجودة في الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من يعني من يعني يعني هذا المال وهذا يعني التوسع يعني في المطاعم والمشارب وما إلى ذلك. وأيضا كذلك فيما يتعلق بكون أبو زرع طلقها، أن أبو زرع طلقها، فإذا المشابهة تكون في بعض الشيء يعني من ناحية أنه يعني أحسن إليها وأن في إحسان وأن في عشرة طيبة. أما هذه التفاصيل التي ذكرت في قصة أم زرع لا يقال أنها يعني موجودة في الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعني هذه الأموال الطائلة وهذه الأشياء التي حكتها أنها، والرسول صلى الله عليه وسلم خير النساء، قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنت تريدين حياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنت تريدين الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نبدأ بالحديث القصة من أولها. جلس قالت الأولى جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. يعني إحدى عشرة امرأة يعني في الجاهلية اجتمعنا وتعاقدنا وتعاهدنا، كل واحدة يعني تلتزم بأنها ما تكتم شيئا من أخبار زوجها، وإنما تتكلم بالحقيقة وبالشيء الذي هو متصف فيه. ويعني فهذا هو معنى تعاقدنا وتعاهدنا، يعني اتفقنا وأخذت كل واحدة على الأخرى أو كل واحدة منهن العقد والعهد ألا تكتم شيئا من أخبار زوجها. نعم. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. ثم ذكر الأولى وأنه وصف زوجها بأنه يعني مثل لحم الجمل الغث، الجمل يعني البعير، ويعني وهو غث يعني اللحم يعني هزيل ويعني ضد السمين، لأن الغث ضد السمين، ولهذا قال الغث والسمين، يعني السمين والهزيل، يعني فهو لحم، أولا لحم جمل ليس من أنفس اللحوم، ولحوم الغنم أنفس منه، ومع كونه لحم جمل هو أيضا غث هزيل ليس بسمين، يعني ففيه يعني صفتان يعني مذمومتان يعني مخالفتان للكمال. على رأس جبل، على رأس جبل يعني هذا اللحم الغث على رأس جبل لا يوصل إليه إلا بمشقة، وإذا وصل إليه فهو لا ينتقى ولا يفرح به ولا يحرص عليه ولا ينقل ويذهب به البيوت للاحتفاظ به والاستفادة منه. وفي بعضها الروايات ينتقى، يعني معناه ينتقى يعني يميز و يعني يقدم على غيره أو يفرح به. فتصف زوجها بأن بهذه الصفات الذميمة، وأن يعني وأنه هذه حاله، وأنه مع كونه هذا الوصف الذميم أنه لحم جمل غث أيضا ليس سهل التناول وقريب التناول يوصل إليه بسهولة، وإنما يوصل إليه بمشقة، يوصل إليه بمشقة بحيث يصعد الجبل حتى يوصل إليه. فهو مع كونه لحما غير نفيس وكونه يعني هزيل وغث ليس في متناول اليد يوصل إليه بسهولة، وإنما هو في رأس جبل لا يوصل إليه إلا بمشقة، وإذا وصل إليه يعني فلا يفرح به ولا يحرص عليه ولا ينتقى ولا ينقل للاحتفاظ به والاستفادة منه في أوقات متعددة، والاستفادة منه في أوقات متعددة. فهذه صفة زوجها، هذه الأولى من هؤلاء الأحد عشرة، هذه صفة زوجها. نعم. يعني هي الآن تشير إلى إيش يعني؟ نعم. تشبه زوجها ب ما وجه التشبيه؟ تشبيه أن أخلاق أنه رديء، وأن أخلاقه رديئة، وأنه يعني مع كونه كذلك فإن يعني رضاه أو تحصيل يعني ما عنده صعب المنال. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثانية: زوجي لا أذره، لا أبث خبره، لا أبث خبر، لا أبث خبره، لا أبث خبره، يعني أنها يعني لا تتمكن من بث خبره كله، لأن أخبارها السيئة كثيرة، فهي لا تتمكن من المواصلة حتى تنهيها، وإنما تنقطع أو تقف دون أن تنتهي إلى آخرها، وذلك لكثرتها، فهي لا تبث خبرها كله، وإنما تأتي على ما يمكنها منه، تأتي على ما يمكنها منه. لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إني أخاف ألا أذره، يعني إني أخاف، الضمير في أدره إما أن يرجع للخبر وإما يرجع للشخص نفسه، فعلى أنه راجع للخبر، يعني لا يعني أن أخشى ألا أذره، يعني أني ما أستمر فيه، يعني لا أبث خبره، لأنني إذا بدأت به أخشى أنني ما أستمر فيه بل أنقطع دونه، وأنت في دونه، أو يكون الضمير يرجع إلى الزوج نفسه ويكون مقصود من ذلك أن نريد أني إيش أخشى ألا أذره، إني أخاف ألا أذره، إني أخاف ألا أذره، يعني أو مع إذا كان الراجع إلى الزوج إني أخاف أن أذره، يعني أخاف أن أتركه وأن يكون يعني الفراق بيننا، وعلى هذا تكون لا زائدة، وعلى هذا تكون لا زائدة، لأن إذا كان يرجع إلى الزوج إنها تخاف أن تذره، يعني إذا يعني بثت خبره فتكون لا زائدة، وعلى أن الضمير يرجع إلى الخبر والاشتغال فيه وذكره فإنها لا تتمكن من إكماله، بل إنها تقف دون الوصول إلى كل أخباره. نعم. وإيش بجرة؟ إن أذكره أذكر عجره وبجره. إن أذكره أذكر عجره وبجره، يعني عيوبه ومصائبه الكثيرة، يعني إن أذكره فإن أذكر عجره وبجره، المقصود بالعجر والبجر المصائب والعيوب الكثيرة. نعم. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الثالثة: زوجي العشنق، والعشنق يعني قيل هو الطويل الذي هو حسن المنظر ولكن سيء المقبر، يعني بصفاته سيئة وأخلاقه سيئة، فهو يعني منظره حسن ولكن مخبره سيء، منظره حسن لأنه طويل وحسن المنظر ولكن حصل سيء المخبر بصفاته الذميمة وأخلاقه الشرسة، فتقول: إن أنطق أطلق، يعني إن تكلمت طلقها، وإن سكتت علقها. سكت علقها يعني معناه أنه أهملها وتركها فصارت معلقة كالمعلقة التي ليست بذات زوج ولا مطلقة. الله عز وجل: ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل وتذروها كالمعلقة. المعلقة هي التي ليست بذات زوج تتمتع بزوجها وتستزيد من زوجها، وليست مطلقة يتقدم الخطاب لها، فهي يعني واقعة في يعني عذاب لا تستفيد من زوجها ولا تتمك ولم يطلقها حتى يتقدم الخطاب لها فتستفيد من زوج جديد. نعم. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وهذه مدح زوجها بأن كليل تهامة لا حر ولا قر، يعني ليس فيه حر ولا قر، الحر يعني في ضرر والقر في ضرر اللي هو البرد، يعني ولا مخافة ولا سآمة، ولا مخافة ولا سآمة، لا مخافة ولا سآمة، يعني كل منها منتفية، وهذا مدح له. نعم. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. وهذه أيضا تمدح زوجها، تقول: إن دخل فهد، يعني معناه أنه يعني يهدأ في بيته ويعني ينام، وأنه لا يحصل منه يعني إيذاء وصخب، وإذا خرج أسد يعني أنه يعني عنده شجاعة وعنده قوة، وإذا ولا يسأل عما عهد، ولا يسأل عما عهد، يعني ما يسأل عن محتويات البيت وما أدخله في البيت ويقول أين ذهب، وأن خلص الطعام، خلص ما يعني ما أتيت به وما أدخلته البيت، يعني فهو لا يسأل عن يعني ما يصرف في البيت وما وكل ما يأتي به لا يسأل عنه، فهو يعني من فهد، يعني من ناحية أنه يعني فهد، يعني قالوا أنه يعني كثير النوم، وأنه يعني ما يحصل منه يعني إذا وصخب في البيت، وإنما عنده راحة، وإذا خرج فهو مثل الأسد عنده قوة وصلابة، وكذلك أيضا لكرمه فإنه لا يسأل عن الشيء الذي عهده في البيت والذي أدخله البيت، ما يقول أين ذهب هذا وكيف صرف هذا وما إلى ذلك. نعم. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. ثم ذكر يعني هذه الخامسة السادسة. قال زوجي إن أكل لف، يعني يأكل كل شيء، يعني يأكل كل شيء، يعني كثير الأكل، يعني يلف الشيء الذي يكون بين يديه، وإذا شرب اشتف، يعني يستوعب الإناء الذي يشرب منه، لا يبقي منه بقية، فهو كثير الأكل كثير الشرب، يعني يأكل كل ما حوله ويشرب كل ما يقدم له. وإن اشتف، وإن اضطجع التف، وإن اضطجع التف، يعني هذا يحتمل أن يكون أنه يلتف ويعني يعني لا يضاجعها ولا يعني يؤنسها، وإنما يأتي ويلتف في منامه ويهملها. وإذا نام التف، وإذا اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. ولا يولج الكف، يعني يمد يده إليها، يعني ليعرف يعني ما عندها وما وراءها وما فيها وما عندها، يعني مما يعني يؤلمها أو يعني ما فيه مضرة عليها، يعني ما يبحث عن حالها، ولا يعرف يعني شكواها وما عندها من الأمور التي هي بحاجة لأن تبثها له وأن تبينها له. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. ثم ذكر هذه السابعة. نعم. السابعة قالت: زوجها عياياء أو غيايا أو عيايا وطباقة. وطباقة. نعم. نعم. كل داء له داء. كل داء له داء، يعني هي تذم زوجها، وأن كل ما عنده صفات ذميمة. فهي كلمة غيايا هذه يعني في بعض الروايات محذوفة كما سيذكره المصنف فيما بعد، وأنها قالت عيايا وما قالت غيايا. وقيل الغيايا الظلمة والظلام، ولعل ذلك من مثل من خذ من ظلمة السحاب إذا أظلم، ولهذا الغمامة يقال لها غيايا، الغمامة يقال لها غيايا. الحديث فيه الذي فيه سورة البقرة: يأتيان هما يعني غمامتان أو غيايتان من طير صواف، يعني فقالوا أن هذا المقصود به الظلمة والظلام. وعيايا يعني معناه أنه يعني ما عنده قدرة على الجماع، وأنه عنين لا تستفيد منه في الحياة الزوجية. وطباقا، طباقا يعني أنه يعني أخلاقه شرسة، ويعني مطلق يعني على نفسه من مما فيه من سوء الأخلاق. نعم. كل داء له داء، كل داء فهو موجود فيه، كل داء من الأدواء هو موجود فيه، يعني كل الأدواء موجودة فيه، كل داء يعني مذموم فإنه موجود فيه، كل داء له داء. نعم. شجك أو فلك أو جمع كلا لك، يعني أنه يعني لا يبالي، يعني يمد يده فقد يشجها مع رأسها ويجرحها مع رأسها، وهذا الشجة يعني تكون في الرأس. وفلك يعني معناه أنه يضربها في موضع آخر من جسدها، يعني يعني يضربها ما في رأسها وهي الشجة، أو في سائر جسدها وهي الفل، أو يجمع بينهما، يعني إذا ما ضرب الرأس وحده أو الجسد وحده فإنه يضرب الاثنين فيجمع بينهما، أو جمع ذلك لك، يعني بين الشج والفل. نعم. قالت الثامنة: زوجي الريح ريح زرنب، والمس مس أرنب. وهذه تمدح زوجها، يعني زرنب يعني نوعا من الرائحة الطيبة، واللين والمس مس أرنب، يعني أنه لين في لين يعني في جسمه وفي أخلاقه، يعني فيه لين يعني في جسمه يعني في لين وفي نعومة وفي أخلاقه يعني لين جانبه وحسن معاملته. نعم. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. ثم هذه تمدح زوجها، تقول انه طويل العماد، عماد البيت من الشعر، يعني من علامة الكرم يعني كون صاحب البيت يرفع عماده بحيث يكون عاليا، يعني الضيفان يقدمون على يعني صاحب هذا البيت، لأنهم علامة ذلك أن عماده رفيعة، يعني ليس خباء صغير أو شيء يعني لاطئ في الأرض، يعني ما يرى ولا يحرص عليه ولا يقدم عليه للضيافة، وإنما هو يعني عنده أعمدة ترفع يعني ترفع هذا البيت من الشعر، يعني يدل على كرمه وعلى أنه يعمل هذا العمل من أجل الضيفان يأتون إليه. نعم. رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد. لا، طويل النجاد. نعم. طويل النجاد يعني هو طويل، يعني هو طويل، والنجاد هو يعني حمائل السيف، يعني إذا كان إنسان طويلا وعلقها هذا فإنها لا تصل الأرض، وإذا كان قصيرا والنجاد يعني طويل فإنه يسحب في الأرض، فهو لطوله عندما يعلق يعني السيف بحبائله فإنه لا يصل إلى الأرض، وذلك لطوله، هذا كناية عن طوله، عن طوله هو بنفسه. كثير الرماد يعني وذلك لكثرة الضيافة وكثرة شعل النار في الطبخ ويعني وتقديم ما يحتاج إليه الضيوف، يؤدي ذلك إلى كثرة الرماد، يعني كثرة الطبخ وكثرة يعني استعمال الحطب وإيقاد النار من أجل طبخ اللحم وطبخ الطعام يكثر معه الرماد، هذا كله كناية، كل هذه كنايات، يعني هذه رفيع العناد كناية عن الكرم وعلى أنه ينادي الناس بلسان حاله، وطويل العماد يعني ونفسه يعني كبير طويل النجاد إذا حمله فإنه لا يسحب ولا يصل الأرض، وكذلك كثير الرماد لما كثرة الطبخ، كثرة الطبخ اللحم للضيفان فيكثر يكون رماده كثير. نعم. قريب البيت من الناد، قريب البيت من الناد، الناد النوادي التي يجتمعون فيها محل اجتماعاتهم، فإنه يكون بيته قريبا منها لا يكون بيته بعيدا عنها، لأنه إذا اجتمعوا في الناد يعني إذا احتاجوا إلى شيء يرجعون إلى أصحاب هذا البيت الذي هو قريب من الناد النادي. نعم. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. ثم ذكرت هذه زوجها تمدحه وتقول يعني زوجي مالك وما مالك، يعني معناه تعظيم لشأنه، مثل الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، يعني هذا تعظيم وتفخيم لشأنه، يعني مالك وما مالك. ما إيش؟ مالك خير من ذلك؟ نعم. يعني بعدما فخمته وعظمته بقولها وما مالك زادت في ذلك، قالت مالك خير من ذلك، مالك خير من ذلك، خير من ذلك، يعني أن يعني شأنه عظيم وأعظم من يعني هذا الوصف الذي ذكرته وفخمته، وأنه أفخم من ذلك وأعظم من ذلك، يعني وذلك لكرمه. ثم ذكرت يعني شيء يدل على كرمه، إيش قالت؟ له إبل كثيرات المبارك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، لأنها موجودة مبركة حتى يعني تقدم للضيفان، إذا جاء ضيوف ينحرونها بسرعة، ما تكون سارحة وبعدين يبقى الضيف ما يعني ينتظر حتى تأتي من السرح، وإنما هي باركة مهيئة للذبح، فهي كثيرة المبارك يعني أنها بروكها كثير يعني عند البيت استعدادا لنحرها للضيفان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع جميعا عن حماد بن زيد، واللفظ لأبي الربيع، قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريتك في المنام ثلاث ليال، قريتك في المنام ثلاث ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بهذا الإسناد نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لما ذكر الإمام مسلم رحمه الله الأحاديث المتعلقة بفضائل خديجة رضي الله عنها أتى بعدها وقليلة المسارح أنها ليست تسرح ويأتي الضيف وهي في البر يعني سارحة فلا يتمكنون من تقديم القراء له وسرعة تقديم القراء له، قليلة المسارح. نعم، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوان. إذا سمعنا صوت المزهر يعني الذي يعني العود الذي يدق عند مجيء الضيف أيقن بأنهن هوالك، يعني أنهن سينحرن، لأن هذا معناه أن الضيف وصل ويعني سمعنا هذا الصوت الذي يدل على وصول الضيف، فيوقن بأنهن هوالك يعني أنهن منحورات ومذبوحات لتقديم إكراما للضيف وقيرا للضيف. المزهر، المزهر قيل آلة يعني عود يعني له صوت. نعم. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي. قالت أم زرع، قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ زوجي أبو زرع فما أبو زرع، وهذا أيضا تفخيم مثل مالك وما مالك، يعني زوجي أبو زرع وما أبو زرع. أيوة. أناس من حلي أذني، أناس من حلي أذني يعني معناها أكثر عليها من أكثر لها من الحلي، وأناس أذنيها يعني معناه ما يعلق في الأذنين من الحلي يعني التي هي الأقراط يعني يصير لها صوت يعني عند الحركة يعني فكثيرة أو ما يتعلقه من الأقراط في أذنها كثير، وأنه عندما تتحرك يكون له صوت. نعم. وملأ من شحم عضدي، وملأ من شحم عضدي يعني معناه أنه يقدم لها المآكل التي تكون بها سمينة، والمقصود من ذلك يعني أن السمن الذي يكون في العضدين هو سمن في جميع الجسد. نعم. وبجحني فبجحت إلي نفسي، وبجحني يعني معناها أحسن إليها وأكرمها، فصارت تتبجح يعني وتفخر يعني بهذا الكرم الذي حصل لها والإحسان الذي حصل لها، فبجحت إليها نفسها، عظمت عندها نفسها لما بجحها وأحسن إليها أنواع الإحسان، عظمت عليها عندها نفسها وكبرت عندها نفسها بسبب إكرامه إياها. وجدني في أهل غنيمة أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. وجدني في أهلي في غنيمة بشق، يعني في مكان صغير في صدع جبل أو في أسفل جبل، يعني في مكان ضيق. غنيمة عندهم غنيمة يعني التي هي يعني المال القليل من بهيمة الأنعام، فجعلها في أهل صهيل وأطيط، يعني في أهل صهيل يعني كثرة الخيل وكثرة الإبل، بدل ما كانت عندها غنيمة وفي شق كانت في صهيل وأطيط يعني كثرة الخيل والإبل. نعم. ودائس ومنق. ودائس ومنق، دائس يعني كثرة الزرع الذي يداس، لأن زرع يعني كانوا قبل أن تأتي يعني هنا في هذا الزمان، قبل أن تأتي الوسائل الحديثة التي يعني يدوسون التي ينقون بها الزرع، كانوا إذا حصدوا الزرع جمعوه حتى ييبس، وإذا يبس يعني جعلوا عمود يعني في الوسط، وجعلوا فيه حبل، ويعني قرنوا فيه مجموعة من الإبل، فهي تستدير يعني على هذه العمود وتدوس يعني هذا السنبل حتى يعني يصير يعني بر وتبن، ثم بعد ذلك ينتظرون يعني ثم ينقونه بحيث يميزون التبن من البر، فإذا جاء الهواء ينتظرون الهواء، إذا هب الهواء صاروا يأخذون يعني مجموعة ثم يعني يرسلونها شيئا فشيئا، فيسقط الحب ويذهب التبن حتى يطيره الهواء، فيتميز هذا من هذا. هذا هو التنقية، يعني دوس وتنقية، دائس ومنق، يعني معناه أنه ينقى هذا الذي يداس حتى يفصل التبن من البر. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح. فعنده أقول فلا أقبح، يعني تتكلم ولا يعني أحد يسيء إليها ويقبحها ويأتي يقابلها بكلام قبيح. وأرقد فأتصبح، نعم، تصبح يعني معناها أنها تنام يعني في الصباح، وذلك لوجود من يخدمها، لأن التي ليس عندها أحد يخدمها هي التي تتولى شأن نفسها، لكن من عندها الخدم فإنها تنام، وتنام يعني نومة الصباح. نعم. وأشرب فأتقنح. وتشرب إلى حديث الدالة على فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا يعني تقديم خديجة في حديث خديجة على حديث عائشة بأن هذه أفضل من هذا، وإنما كل واحدة منهما لها فضل خاص ولها جهود خاصة. فخديجة رضي الله عنها حصل لها في أول الأمر لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أول أمره ويحصل لها الأذى الشديد من قومه، فكانت خديجة رضي الله عنها تثبته وتصبره، وهي نعمة العون له والمعين له. وعائشة رضي الله عنها كانت في آخر الأمر في المدينة، وكانت وكانت وعاء من أوعية السنة تحفظ الكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فحفظت الكثير من أحاديث لا سيما الأحاديث المتعلقة بالبيت وما يجري يعني في البيوت من الأمور الخاصة التي لا يطلع عليها إلا النساء، فحفظت الكثير من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه لها فضل باعتبار، وهذه لها فضل باعتبار، وكلهن زوجاته في الدنيا والآخرة، كل منهما من زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. ويمكن أن يكون لما مسلم ذكر حديث خديجة لأنها قبلها، ولأنها كانت يعني في مكة وعائشة كانت في المدينة، فبدأ بهذه قبل هذا، ولا يعني ذلك أن هذه أفضل من هذا، بل كل منهما لها فضل ولها شأن ولها يعني منزلة عظيمة ولها مكانة رفيعة، ولكن هذه لها ميزات في بعض الأمور، وهذه لها ميزات يعني في بعض الأمور. ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أريثك في المنام 3 ليال، يعني في سرقة من حرير، يأتيني الملك فيقول: هذه زوجتك، فأكشف فإذا هي أنت، فأقول: إن كان هذا من عند الله يمضي. فقوله يعني أتاني الملك في سرقة من حرير، السرقة القطعة من الحرير، يعني وأري صورتها عليه الصلاة والسلام وقيل له إن هذه زوجتك، وقد رأى يعني أن هذه الصورة مطابقة لما يعني كانت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها، ولهذا قال لها: أريتك، يعني معناها أن هذا الذي رآه في المنام هو هذا الذي رآه يعني في اليقظة. ومعلوم أن يعني أن الرؤية أو الرؤى في المنام أحيانا تكون على سبيل ضرب المثال وتحتاج إلى تأويل وتعبير، ومنها ما يكون تعبيرها يعني حقيقتها، وأن ما رآه في المنام هو الذي رآه في اليقظة، الذي ما رآه في المنام هو الذي رآه في اليقظة. والرؤى تعبيرها على حالين: إما يعني شيء مطابق، وإما بشيء من قبيل ضرب المثال، وصاحبي يوسف في السجن يعني رؤياهما مثال للنوعين، فإن الذي رأى في منامه أنه يعصر خمرا في اليقظة أنه يعصر خمرا في اليقظة أنه يعصر خمرا، فصارت يعني تأويلها مطابق للرؤية. وأما الذي يحمل فوق رأسه خبز تأكل الطير منه فهذا يختلف، وكان حكمه أنه يقتل ويصلب ويعلق في خشبة وتأتي الطير وتأكل من رأسه. وذلك أن معلوم أن الطير أو الذي يكون على رأسه خبز يعني ما تأتي الطير لتأخذ منه، لأن تخاف من صاحب الخبز، تخشاه ما تقم عليه، ولكن هذا تأويله أنه يقتل وأنه يصلب، وأن رأسه وكذلك مكان قطع رأسه يعني يأتي الطير ويأخذ منه، فصار هذا تعبير، هذا تأويلها. وهذا الذي حصل من لعائشة هذه الرؤيا أنها كانت مطابقة للمرء الذي حصل، وأنه تزوجها وأنها قال إن هذه زوجتك، وأنه يعني الصورة مطابقة لهذا، صارت الرؤيا هي كما رأى عليه الصلاة والسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن يكو هذا من عند الله يمضه، إن يكو هذا من عند الله يمضه، يعني إن هذه الرؤيا التي يعني رآها وأن الله تعالى قدر يعني هذا الشيء، فإنه لا بد وأن يقع وأن يحصل هذا الذي قدره الله وقضاه، وقد حصل ذلك لأن تزوجها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال: حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع. أبو الربيع هو سليمان بن داود الزهراني. عن حماد بن زيد عن هشام عن أبيه. هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها. قال: حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير. عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي. قال: وحدثنا أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب. عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة. جميعا عن هشام. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة قال: حدثنا هشام قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة بهذا الإسناد إلى قوله لا ورب إبراهيم ولم يذكر ما بعده. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إني أعلم أن أعلم منك أنك إذا كنت راضية وإذا كنت غضبة. قالت ومما ذلك؟ قال أنك إذا كنت راضية قلت ورب محمد لا ورب محمد، وإن كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم لا ورب إبراهيم. يعني وهذا الغضب الذي أشار إليه أو الذي جاء ذكره يعني معناه في الغيرة، يعني فيما يتعلق بالغيرة التي يعني لا تسلم منها النساء، لا تسلم منها النساء، وأنه يحصل لهن الغيرة ويحصل لهن يعني أمور يعني يعذرن فيها فلا يؤاخذن بكل ما يحصل منهن يعني بسبب ذلك. فالرسول على هذا الغضب إنما هو من هذه الناحية، يعني أنها يعني انشغال بالها وعدم ارتياحها بسبب ما يقع لها من الغيرة. قالت أجل إني لا أهجر إلا اسمك، يعني حيث تقول ورب إبراهيم ورب إبراهيم، ما تقول ورب محمد، تقول رب محمد إذا كانت راضية، وإذا كان يعني في نفسها شيء بسبب الغيرة تقول لا ورب إبراهيم. فقالت لا أهجر إلا اسمك، يعني أن هذا الذي فيها من الغيرة يعني ما يحصل منها شيء إلا فيما يتعلق بالاسم فقط، يعني لا تذكر اسمه، يعني هجر اسمه بمعناه لا تذكره. ومعلوم وهنا ذكر الاسم والمسمى، يعني الاسم والمسمى، يعني هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى. يعني المعروف في هذا أن الاسم أحيانا يأتي ويراد به الاسم، وأحيانا يأتي ويراد به المسمى، أحيانا يأتي ويراد به الاسم وأحيانا يراد به المسمى. فإذا قيل الله اسم عربي، الله اسم عربي، هذا المقصود تشرب وتقنح. نعم تشرب وتقنح يعني أنها يعني تأخذ حاجتها من الشراب. نعم. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع عكومها؟ لما ذكرت ما يتعلق بها أشارت إلى أم يعني أم أبي زرع. نعم لما ذكرت يعني أم زرع هذه وذكر ما حصل لها من أبي زرع، ثم ذكرت ما حصل لها ما حصل لأمه أيضا الذي أم أبي زرع. قال أم أبي زرع، فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح. عكومها رداح، عكومها الأوعية التي فيها الطعام، رداح يعني مليئة، يعني أوعية الطعام عندها مليئة. نعم. وبيتها فساح، وبيتها فساح واسع يعني ليس ضيقا. نعم. ابن أبي زرع، لا فما ابن إيش؟ ابن أبي زرع، لا قبلها انتهى. انتهى. نعم. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ نعم. مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. يعني ابنه ابن أبي زرع يعني إيش؟ ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة. مسل شطبة يعني أنها يعني خفيف اللحم، يعني ليس يعني سمينا، يعني يستوعب قسمة من الأرض كبير إذا نام، وإنما يعني لخفته وعدم ثقله ويعني حسن جسده كمسل شطبة. مسل نعم، فمسل شطبة قيل أنها السعفة، يعني التي يعني إذا شقت منها الجريد فإنها تكون يعني بهذا الحجم وبهذا المقدار الذي هو يماثل مرقد ابن أبي زرع. ويشبعه ذراع الجفرة، ويشبعه ذراع الجفرة، الجفرة الصغيرة التي هي من صغار الغنم، يعني وذراعها يعني ليس بالكثير، فإنه يعني لعدم يعني تناهيه في الأكل وكثرة أكله الذي يكون مع السمن الضار يعني يكون هذا وضعه بحيث يعني ذراع الجفرة يشبعه لأنه ليس كثير الأكل. نعم. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. ملء كسائها يعني أنها ملء ثيابها، يعني لكثرة أكلها، وغيظ جارتها يعني ضرتها، يعني لأنها تغيظها لما فيها من الأخلاق والحسن والجمال. نعم. جارية أبي زرع، ما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا. لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني ما تنشر أسرارهم وأخبارهم، وإنما هي تحافظ على السر فلا تنشر أخبارهم، هذه الجارية. نعم. ولا تنقث ميرتنا تنقيثا. ولا تنقث ميرتنا لطعامهم، ما تفسده وتخربه، وإنما تحافظ عليه وتصلحه. نعم. ولا تملأ بيتنا تعشيشا. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني كثرة الأوساخ وكثرة الأشياء التي تكون في البيت، بل البيت نظيف، يعني لا تترك فيه شيئا بحيث يعني يكون فيه يعني من من من من من الأوساخ والأشياء القذرة، وإنما هو نظيف. نعم. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدا. خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب هو يعني المقصود السقاء الذي يكون فيه اللبن أو الحليب، يمخض يعني حتى يعني يصير لبن، بحيث يخرج الزبدة منه فيكون يعني ينقسم إلى قسمين. الحليب عندما يمخض ينقسم إلى قسمين، يعني سمن الذي هو الزبدة، والباقي الذي هو اللبن. الذي هو اللبن، اللبن هو الذي أخرج زبدته بمخضه. الأوطاب يعني الأسقية التي يكون فيها الحليب يعني يمخض حتى يعني يتميز اللبن من الزبد الذي هو السمن. نعم. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. ثم إنه يعني لما خرج والأطاب تمخض، الأطاب تمخض، يعني وجد يعني امرأة يعني معها ولدان كالفهدين وهما حولها ويلعبان برمانتين في خاصرتها، يعني معناه إشارة إلى ثدييها وصغرهن، وأنهن يعني حسنهن وجمالهن، وأنهم يلعبون بثدي أمهم. نعم. فطلقني ونكحها. فطلق أم زرع ونكحها. نعم. فنكحت بعده رجلا سريا. هذا الاسم ليس المقصود المسمى، ولكن إذا قيل قال الله عز وجل، قال الله عز وجل، فإن المقصود بلفظ الجلالة هي المسمى الذي هو الله عز وجل. فهنا قالت: لا أهجر إلا اسمك، يعني أنها لا تذكر اسمه وإنما تذكر اسم إبراهيم، لا وربي إبراهيم، فهي لا تهجره ولا يحصل منها شيء يعني فيما يتعلق بعلاقتها به، وإنما يعني يحصل منها يعني هذا التعبير الذي يعني يفهم منه الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب ما عندها ما غيره أنها في نفسها شيء. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام. نعم. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن علاء عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة. نعم. قال: وحدثناه ابن نمير عن عبده بن سليمان عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وكانت تأتيني صواحبي فكن ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. قال: حدثناه أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة حاء قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر، كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وقال في حديث جرير: كنت ألعب بالبنات في بيته وهن اللعب. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق ب يعني ما كانت عائشة رضي الله عنها عليه من كونها تلعب بالبنات، والمقصود بالبنات يعني ما يتخذ من الخرق الذي يعني يكون يعني له شكل رجلين وشكل يدين وشكل رأس، وليس المقصود به الصور التي يعني تنحت أو التي ترسم، وإنما هي أشياء يعني شيء يشير إلى الرأس وشيء يشير إلى اليدين وشيء يشير إلى الرجلين بدون ما يكون هناك، فمثل هذا سائغ، وإنما المحذور أن ينحت يعني صور أو أن ترسم صور على قماش أو غير ذلك، أو يعني يكون على ورق، يعني هذا هو المحذور وهذا هو الذي جاء النهي عنه. وأما مثل هذا فقد حصل إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني على إقرار الرسول عليه كما جاء في هذا الحديث. وقالت إنها لها صواحب يعني مثلها في سنها، وكنا يلعبن معها، وكنا يأتين إليها يعني في بيتها، وأنهن ينقمعن من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه يحصل منهن يعني يتأخرن أو يعني يتغيبن يعني حياء من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لكمال أخلاقه ولطفه كان يسربهن يعني يدخلهن عليها يعني حتى تستأنس بهن ويستأنسن بها فكان من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وفيه أن مثل هذه اللعب التي من هذا القبيل أنها سائغة وأنه لا بأس بها، وأن هذا لا يدخل تحت المنع الذي حصل في يعني فيما يتعلق بالصور، يعني سواء كانت مجسمة أو كانت يعني مرسومة على يعني على قماش أو على ورق، كما جاءت الأحاديث يعني فيما يتعلق بالشيء المرسوم على القماش، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هتكه، فإن هذا يعني هذا شيء ليس من هذا القبيل، وليس فيه يعني صورة يعني إنسان، وإنما فيه شيء يشير إلى الرأس، قطعة من القماش الذي قد خيط، ويشير إلى اليدين ويشير إلى الرجلين دون أن يكون هناك يعني صورة حقيقية يعني ممنوعة. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قالت: كان صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. يسربهن يعني يرسلهن إليها ويدخلهن عليها، يعني وهن مستحيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو الذي كان يعني يطلب منهن الدخول ويجعلهن يدخلن يعني واحدة بعد الأخرى. نعم. قال: حدثنا زهير بن حرب عن جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث في فضائل عائشة رضي الله عنها، وأن الناس يعلمون حب رسول الله لعائشة، وهذا معروف ومعلوم للناس، ولهذا كانوا يتحرون بهداهم اليوم هداياهم اليوم الذي يكون عند عائشة، لأنه يعني يكون مرتاح ويكون يعني في مكان هو يعني مرتاح فيه ويحب يعني صاحبة المكان، فكانوا يرسلون هداياهم في ذلك اليوم، يتحرون ذلك اليوم الذي يكون عند عائشة فيرسلون هداياهم إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يعني يدل على فضل عائشة وعلى علم الناس

وقد أرسلنا يعني فاطمة أولا ثم زينب بنت جحش يعني ثانيا، وطلبنا أن يبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نساءه يطلبن العدل يعني في ابنة أبي قحافة، العدل في عائشة، يعني أنه يساوي بينهن يعني فيما يقوم بقلبه، وإلا فإن ما يعني يتعلق بالعمل والقسم فإنه كان يفعل ذلك، لأن كل واحدة يكون عندها يوم وليلة، كل واحدة يكون عندها يوم وليلة ويقسم لهن في ذلك، لكنهن لما رأينه من مما علمناه من محبتها يعني أردنا أن يكون مشاركات لها في ذلك، ومعلوم أن ما يقوم بالقلب هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني لما طلقها أبو زرع نكحت بعده، يعني هو أخذ هذه المرأة التي يعني يلعب ولداها بثديها، وهي أخذت تزوجت رجلا سريا، السري هو الشريف السيد المطاع، هذا هو السري، يعني السري المقصود السيد في قومه، لهذا يقول الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، لا يصلح الناس فوضى لا سرات يعني لا أسياد وأشراف يعني يكونون مرجع لهم. رجلا سريا ركب شريا، يعني إذا ركب يعني الخيل يعني شرية، يعني معناه أنها يعني وصف محمود لمن يركب الخيل. نعم. وأخذ خطية، أخذ خطية الرمح، يعني خطية يعني راكب على خيل، هو سيد وراكب على خيل يعني ومعه رمح خطي. نعم. وأراح علي نعما ثريا، وأراح يعني من الرواح، وهو مجيئها يعني من المسرح أو من السرح، نعما سرية ثرية. نعم. ثرية يعني كثيرة، نعما يعني بهيمة الأنعام، يعني ثريا يعني كثيرة. نعم. وأعطاني من كل رائحة زوجا، وأعطاني من كل رائحة، يعني هذا الذي قال إنه رواح، يعني الرائحة التي جاءت يعني في الرواح أو في آخر النهار، لأن رائحة يعني التي يعني جاءت من السرح في آخر النهار، زوجة يعني قيل اثنين وقيل يعني واحد. نعم. قال: كلي أم زرع وميري أهلك. قال: كلي أم زرع وميري أهلك، كلي وأعطي أهلك، أنت انتفعي وانفعي، استفيدي وأفيدي، استفيدي بنفسك وأفيدي أهلك، يعني كلي وأميري أهلك، يعني أعطيهم من الميرة والطعام. نعم. فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. ما بلغ أصغر آنية أصغر. نعم. نعم. ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. أبي زرع. نعم. يعني معناه أن هذا الرجل الذي أحسن إليه هذا الإحسان ونفعها ونفع أهلها، وقال كلي وأعطي أهلك، يعني لو جمعت كل هذا الذي أعطاها إياها يعني لا يساوي عندها أصغر آنية أبي زرع، لحبها لأبي زرع ولانتفاعها بأبي زرع، يعني هذا الرجل الذي جاء بعدها بعد أبي زرع ويعني متصف بهذه الصفات وأعطاها ما أعطاها من من من من النعم والأموال، وأنها تنفع نفسها وتنفع أهلها، لا يساوي شيئا عند يعني أصغر آنية أبي زرع. نعم. قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال عليه السلام: كنت، يعني هذا هو المرفوع من الحديث، باقي كله قصص وحكايات، قال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني المقصود من ذلك يعني ما بينهما من الإحسان والمودة وصدق قوة الصلة، لكن كما قلت لا يعني ذلك أن المشبه مماثل للمشبه به، لأن تلك الأمور التي ذكرتها يعني من ناحية الأموال ومن ناحية النعم ومن ناحية الحلي وما إلى ذلك ما لا يحصل لم يحصل لها ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني ما بينهم من المودة ومن الإحسان والإنفاق يعني على يعني الكفاف الذي يعني يحصل لهم، يعني ليس معنى ذلك أن مشبه مطابق المشبه به، لأن الأمور التي ذكرتها ليست موجودة في الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كون يعني يحصل لها عنده عند رسول مثل هذا الذي حصل لأم زرع، ولكن المقصود من ذلك حصول التشريف الجملة، ولا سيما ما يتعلق بشدة المودة والمحبة التي اعتبرت أن كل خير حصل للزوج الثاني أو حصل من الزوج الثاني ما يعادل أصغر آنية أبي زرع لمحبتها لأبي زرع، فقال عليه السلام كنت لك كأبي زرع لأم زرع. في الرواية الثانية قال غير أنه قال عيايا طباقا، عيايا ما فيها غيايا، نعم، ولم يشك، نعم، يعني ما قال غيايا أو عيايا، نعم، وقال قليلات المسارح، قليلات المسارح، يعني هذا الكلمة الأولى وش اللي كذلك نفسه ها؟ كثيرات المبارك قليلات المسارح، ايش العبارة؟ نعم نعم. وقال وصفر ردائها، وصفوا صفر صفر ردائها، صفر ردائها، ايش قال فيه صفر ردائها؟ النووي ضامرة البطن، ضامرة نعم، قال الصفر هو الخالي ايه؟ هي ضامرة البطن، يعني هناك قال ملء ثيابها، يعني معناها أنها سمينة، وهذا يفيد بأنها يعني ليست سمينة، نعم. قال صفر ردائها، الرداء ينتهي إلى البطن، معناها أنها خفيفة أعلى البطن، نعم، وهو موضع الرداء ممتلئة الأسفل، نعم. قال وخير نسائها وعقر جارتها، عقر جارتها مقابل غيظ جارتها، عقر جارتها يعني معناه يعني العقر هو يعني القطع، يعني معنى ذلك أنها يعني تسيء إلى جارتها بكونها في هذه الصفات التي لا تحبها الجارة لجارتها. وقال ولا تنقث ميرتنا تنقيسا، نعم. وقال وأعطاني من كل ذابحة زوجا، من كل ذابحة يعني مذبوحة، مثل ذاك اللي قال كل رائحة هناك في الأول، قال رائحة اللي تراحت من السرح وجاءت من السرح، هنا ذابحة يعني مذبوحة، نعم. أنت؟ نعم نعم. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وأحمد بن جناب كلاهما عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، نعم، عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة، يعني هذا فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، وهو يعني رواية الأخ عن أخيه والابن عن أبيه، لأن رواية هشام عن عروة عن عبد الله رواية أخ عن أخ، ورواية عبد الله عن عروة ابن عن أب، فهو في ثلاثة من التابعين، وفيه رواية أخ، رواية أخ عن أخ وابن عن أب. واللي في الإسناد اللي في الآخر قال وحدثنيه الحسن بن علي الحلواني عن موسى بن إسماعيل، عن موسى بن إسماعيل التبوذكي، عن سعيد بن سلمة، نعم، عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. نقرأ شيئا من فوائد الحديث. نعم. من كتاب البحر المحيط الثجاج. إيش؟ نعم. قال حفظه الله تعالى: في من فوائده حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفضي ذلك إلى ما يمنع. يعني جاءت أسئلة الآن، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبث المرأة وتفشي خبرها مع زوجها، هنا في إخبار. لا، هذا في الجاهلية، هذا من أعمالها الجاهلية. لكن ما يحمل على أن النهي عن الأمور الخاصة بالفراش؟ لا، بس الكلام على يعني هذه الأمور اللي حصلت هي ما تدخل تحت، ما في إشكال فيها، لأنها يعني أمور حصلت في الجاهلية ما حصلت في الإسلام. ونعم كذلك يعني يمكن أن أيضا أن الأمور الخاصة بالجماع وما إلى ذلك، يعني نعم يعني ذكر الأشياء التي يعني لا يتحدث بها، يعني حصول ذلك مذموم من الإنسان فيما يتعلق بالجماع، ويعني إلا إذا كان هناك أمر يقتضيه مثل ما حصل في قصة عبد الرحمن بن الزبير وامرأة رفاعة القرظي، وأنه طلقها وبت طلاقها وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، وجاءت الرسول تقول ما معه مثل هجبة الثوب، يعني يعني وقال إنك تريد أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق عسلته ويذوق عسلتك. وكان جاء يعني زوجها هذا اللي هو عبد الرحمن الزبير وأنكر هذا الذي تقول، قال إني أنفضها نفض الأديم، إنني أنفضها نفض الأديم، يعني هالكلام اللي قالت إنه يعني مثل هذا الثوب وإنه ما يسوي شيء، هذا كلام مو صحيح. نعم. يقول: وفيه أن المزح أحيانا وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه. ومنها منع الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين وإخبار منع الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين وإخبار الرجل أهله بصورة حاله. والرسول عليه الصلاة والسلام قام بما يقدر عليه فيما يتعلق بالقسم بينهن والنفقة عليهن وما إلى ذلك من الأمور التي سوى الرسول صلى الله عليه وسلم بينهن فيها. وأما ما يقوم بالقلب فإن هذا إلى الله عز وجل، وهو الذي يجعل يعني في القلب الميل إلى هذا وإلى هذه وإلى هذه دون هذه. ولهذا الله عز وجل قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء يعني فيما يتعلق بالقلوب، ولما كان يعني هذا غير مستطاع أرشد إلى أن لا يحصل بناء على هذا الذي في القلب أن يحصل في الجوارح يعني شيء يعني فيه إساءة إلى التي لم يعدل معها. قال: فتذروها كالمعلقة لتميلوا كل الميل، يعني بسبب ما يقوم في القلب تميلوا في الجوارح إلى إلى إلى إلى, إلى واحدة دون الأخرى، فتكون التي ميل عنها كالمعلقة. المعلقة هي التي ليست بذات زوج ولا مطلقة، ليست بذات زوج تستفيد من زوجها كما تستفيد الزوجات من الأزواج، وليست مطلقة بحيث يخطبها أحد، فهي لا هذه ولا هذه، فصارت معلقة بين هذا وهذا. الله أخبر بأن هذا غير مستطاع فيما يتعلق بالقلب، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيما يتعلق بقلبه أعطاه الله تعالى محبة عائشة رضي الله عنها الحب الشديد، ولكنه يقسم في الشيء الذي يقدر عليه، وهن بسبب الغيرة يعني وما رأيناه من الحظوة لعائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلنا ما فعلنا، فأرسلنا فاطمة رضي الله عنها لتطلب منه يعني هذا المطلب الذي طلبنا منها أن تبلغه للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه السلام لما قالت له ما قالت وأن نساءه أرسل يعني طلبنا منها أن تطلب منه العدل فيهن مع ابنة أبي قحافة، فقال عليه السلام ألست إن كنت تحبين إيش لفظ الحديث، قال ألست تحبين ما أحب، فقالت بلى. ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي فأحبي هذه فأحبي هذه، يعني فأخبرها بأنه يحبها وأنه يعني يطلب من ابنته أن تحبها، لأن الله عز وجل جعل في قلبه محبتها، فيعني فهذا يدل أيضا على فضلها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لفاطمة أحبيها، طلب منها أن تحبها لأنها تحب ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يحب عائشة يحب عائشة، فهي أيضا طلب منها أن تحب عائشة، فعند ذلك رجعت وأخبرتهن بما قال، فطلبنا منها أن تعود مرة أخرى، فقالت إنها لا تفعل ذلك أبدا، لا تفعل ذلك وقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت. فجئنا إلى زينب بنت جحش، قالت عائشة وهي التي كانت تساميني، يعني معناها أنها يعني لها منزلة رفيعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها حظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترناها لتتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم حول عائشة، فجاءت يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت منه مثل الذي طلبته فاطمة. وعائشة رضي الله عنها بينت يعني صفاتها الحميدة وأخلاقها الكريمة، وأنها يعني كانت تقية، وأنها كانت يعني محسنة، وأنها كانت يعني تعمل بيدها وتصدق، وأشارت إلى أن فيها ثورة من حدة، يعني أنه يحصل منها يعني ثوران يعني الغضب يعني، ولكنه لا يستمر بل تفيء عنه بسرعة، يعني ليس الغضب الذي يستمر ويصير صاحبه في قلبه شيء دائم، وإنما تغضب ثم ينجلي ذلك عنها بسرعة، ينجلي عنها ذلك بسرعة وتفيء يعني عن هذا الغضب، وهذه صفة محمودة، يعني يكون الإنسان يغضب ثم لا يستمر في غضبه ويفيء يعني منه بسرعة وبعد قليل. فعائشة رضي الله عنها أثنت عليها ثناء عظيما وأشارت إلى هذا الوصف الذي هو فيها، يعني مما هو غير محمود، وهي ثورة من حدة، يعني ثوران يعني الغضب يعني عليها وحدة فيها، فكانت يعني يحصل منها ذلك، ولكنها لا تبرح إلا يعني حتى تفيء، وحتى تفيء إلى ما كانت عليه من عدم الغضب. أعد الحديث. قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله. الأخير الثاني زينب. قالت فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني منزلة رفيعة، لها منزلة رفيعة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا اخترناها. نعم، لكن عائشة يعني أعلى منها منزلة بلا شك. نعم. ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. قالت فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلني إليك أسألك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: ثم وقعت بي فاستطالت علي، وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليها. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم: إنها ابنة أبي بكر. ذكر يعني أنها أقول ذكرت عائشة أن زينب أنها تكلمت عليها وأنها يعني اشتدت عليها في الكلام، وأن عائشة كانت تنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هل يعني يأذن لها أو تفهم منها أن يأذن لها بأن تتكلم أو تسكت فلا تتكلم. فلما رأته لم يعني يحصل منه شيء، فهمت منه أنه لا يمانع، يعني فهمت منه أنه لا يمانع في أن تجيب وأن ترد عليها. وعند ذلك تكلمت واشتدت عليها، ويعني حتى بعد ذلك يعني أظهرت ما في نفسها وتكلمت عن الشيء الذي في نفسها، ويعني وقالت إنها لم لم لم تلبث إلا أن يعني أن يعني بلغ بها أو حصل منها الكلام الذي رأت أنها شفت نفسها مما تجده بسبب هذا الكلام الذي قالته. فعند ذلك تبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي قحافة، إنها ابنة أبي بكر، إنها ابنة أبي بكر، يعني أنها يعني إنها يعني ابنة أبي بكر، لها منزلة، لها من المنزلة ما لها، وأيضا عندها من الفهم والإدراك والقدرة على يعني الجواب والدفاع عن نفسها يعني ما عندها. عد كلام عائشة الأخير. قالت: ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله. استطالت علي يعني معناها أنها بالغت في الكلام، وأنها يعني تكلمت عليها بكلام يعني ساءها، ومعلوم أن ذلك كل سببه الغيرة، سببه الغيرة يعني من نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت: وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه، يعني تنظر إليه هل يعني يحصل منه يعني شيء يفيد بأنها تتكلم وتسكت، وهي ترقب طرفه. فلما رأته لم يعني يقل شيئا، فهمت أنه لا يمانع في أن تجيب عن نفسها، فعند ذلك تكلمت. إيش قالت؟ فعند ذلك قالت: فلم أبرح. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل منه إشارة يعني في بصره وفي طرفه يعني لها بأنها تفعل، وإنما يعني هي تنظر إليه لي يعني هل تفهم منه أنه يوافق أو لا يوافق. فلما رأته ساكتا فهمت منه أنه لا يمانع في أن تجيب عن نفسها وأن تدافع عن نفسها، وأن يعني هذا الكلام الذي حصل منها واستطالتها عليها أنها تدافع عن نفسها. نعم. قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليها، يعني لم تلبث، يعني لم تلبث يعني إلا قليلا حتى أنحت عليها وحتى غلبتها. نعم. قالت: فقال صلى الله عليه وسلم وتبسم: إنها ابنة أبي بكر. نعم. في الرواية الثانية قال: فلما وقعت بها لم أنشبها أن أثخنتها غلبة، يعني أنها لما يعني وقعت بها لم تلبث أن يعني أن غلبتها أو حصل منها الغلبة لها بما قالته ردا عليها في استطالتها عليها. نعم. قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن النضر وعبد أبو بكر بن النضر هو ابن أبو بكر بن النضر بن أبي النضر، ويعني وهو يعني اسمه قيل اسمه كنيته أبو بكر بن النضر بن أبي النضر. وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة حدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاز عن عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قهم وتذكيرهم بذلك لا سيما عند وجود ما طبعنا عليه من كفر الإحسان ومنها ذكر المرأة إحسان زوجها ومنها إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور ومنها جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوفى للأخرى حقها ومنها جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها ومنها الحديث نوبتها جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها ما أدري هل الحديث هذا هو في غير نوبتها يعني هذا الكلام الفعلي ما استقيم إلا إذا كان هذا الحديث معه في غير نوبتها غير نوبة عائشة يعني غير نوبة عائشة هنا ومنها الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتبارا ومنها جواز الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا للنفوس هو مر بنا حديث الرسول كان يعني جالس في مصلاه وأنهم كانوا يتحدثون بأخبار الجاهلية وكذا فيتبسم نعم ومنها حض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهن والشكر لجميلهم عليهن ولا عليهم وقصر الطرف عليهم نعم والشكر لجميلهم نعم ومنها وصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء ومن حسن وسوء نعم ومنها جواز المبالغة في الأوصاف ومحله إذا لم يصر ذلك ديدنا لأنه يفضي إلى خرم المروءة ومنها تفسير ما يجمله المخبر من الخبر إما بالسؤال عنه وإما ابتداء من تلقاء نفسه يعني يكون عائشة هي بدأت بهذه الأخبار من عندها ومنها أن فيه تقوية لمن كره نكاح من كان لها زوج لما ظهر باعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثاني لها بقدر طاقته ومع ذلك حقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول ومنها أن الحب يستر وأن الحب يستر الإساءة لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في ذلك شعرا ففي رواية عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عن عائشة أنها حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي زرع وأم زرع وذكرت شعر أبي زرع على أم زرع ومنها جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل لكن محله إذا كن مجهولات والذي يمنع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل أو أن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه ومنها أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة لقوله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع والمراد ما بينه بقوله في رواية الهيثم في الألفة إلى آخره لا في جميع في رواية الهيثم قال في الألفة في الألفة نعم نعم لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة والابن والخادم وغير ذلك، وما لم يذكر من أمور الدين كلها، ومنها أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية، فإنه صلى الله عليه وسلم تشبه بأبي زرع وأبو زرع قد طلق، فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه. لكن ذاك الكلام الذي سبق أن التشبيه لا يكون في كل شيء. ومنها أن من شأن النساء إذا تحدثن ألا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال، وهذا بخلاف الرجال، فإن غالب حديثهم إنما هو فيما يتعلق بأمور المعاش. ومنها جواز الكلام بالألفاظ الغريبة، وأيضا يعني قد يكون العكس. الرجال تحدثون للنساء. ومنها جواز الكلام بالألفاظ الغريبة واستعمال السجع في الكلام.